الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة والآية التي معنا هي آية الدين، وهي كما قلنا في حلقة سابقة أطول آية في كتاب الله، وقوله تعالى ثم نظر أقصر آية في كتاب الله. وتقدير الآيات وتحديدها توقيفي ومن عند الله تعالى وحده، وترتيبها بوضعها في مكانها هو أيضا من عند الله تبارك وتعالى توقيفي. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يقتضي التنبه لما سيوقع، ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن ما يخاطب به الإنسان من مقتضيات الإيمان، إن كان نهيا فبالترك وإن كان أمرا فبالفعل. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المراد بالدين في هذه الآية كل ما يثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو غير ذلك. وقوله إلى أجل مسمى أي إلى حد معين فاكتبوا، لأن ذلك أحفظ للمال وأبعد عن الإشكال. فيكتب الدين ويكتب أجله. ثم وجه الله تعالى إلى من هو أهل للكتابة، فقال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فلا يهدم حق المدين ولا الدائن، بل بالعدل، وهو أن يؤدي كل ذي حق حقه. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي لا يمتنع كاتب إذا طلبت منه الكتابة عن الكتابة، لأن الذي من عليه بالكتابة هو الله عز وجل. فليشكر الله على هذه النعمة، وليكتب لإخوانه المسلمين فيساعدهم على أمور دينهم ودنياهم. قال الله تعالى: فليكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها: كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، وكيل كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن